وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة متجددة نتذاكر فيها معكم فقه كتاب التوحيد من خلال تراجمه وتبويباته وانتقاء آياته واختيار أحاديثه وترتيب بعضها على بعض، وكذلك في المسائل المستنبطة على أبوابه. وقد بلغ بنا المقام معكم إلى باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر فيه المصنف رحمه الله حديث الإمام أحمد بسنده عن قبيصة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: رواه أبو داود وإسناده صحيح. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، خرجه أيضا مع الإمام أبي داود الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه الكبرى، وقد صحح الحديث النووي كما في رياض الصالحين والعراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين، وصححه أيضا الحافظ الذهبي. ولهذا قال الشيخ هاهنا: رواه أبو داود وإسناده صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس، أي تعلم، لأن التعلم هو الأخذ، أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة أو قبسا. من اقتبس شعبة، والشعبة هي الطائفة، ومن الشعبة الشعوب، كما قال جل وعلا في آية الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من اقتبس شعبة من النجوم، والمراد علم النجوم، لأن النجوم لا يمكن أن يقتطع منها قطعة أو يقتبس منها، وإنما المراد هاهنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية والطباع البشرية، وهو المراد به بعلم التأثير، لأن علم النجوم أيها الإخوة وهو علم الفلك، ينقسم إلى قسمين عظيمين. القسم الأول علم التسيير، وهو ما ينظر في النجوم وحركاتها وظهورها وخفائها، فيستدل به على الأوقات وعلى الفصول وعلى الجهات، فهذا جائز، لأن الله خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما يرجم بها الشياطين والمردة، وثالثا علامات يهتدى بها، كما في قول الله جل وعلا في آية النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. في الآية قبلها: وألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والقسم الثاني هو علم التأثير، وهو أن يعتقد أن الحركة الأفلاك والنجوم والكواكب مؤثر على الحوادث الأرضية، وهذا هو العلم الباطل، وهو الذي فيه ادعاء علم الغيب، فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما زاد اقتباسه من علم التأثير بحركة النجوم وأثرها على الحوادث الأرضية والطباع، كلما ازداد اقتباسه من هذا السحر بجامع ادعاء المغيبات وكشفها بما لا يتوصل إليه. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في السنة العاشرة في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء. أخرجاه في الصحيحين. ومن هذا الباب أيضا ما وقع في أيام الحديبية، كما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، أي الفجر، في الحديبية على إثر سماء من الليل، أي على مطر نزل عليهم في آخر الليل أو مثناته. فلما انصرف واستقبلنا بوجهه قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فنسب نزول المطر بظهور هذا النوء وهو النجم والبرج والمنزلة والكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الحديث ها هنا مما حرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم فيه اقتباس علم النجوم بعلم التأثير، وأن من فعل ذلك فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالسحر هنا أعم من السحر المعروف، وهي العزائم والرقى والنفوث والعقود، إلى شيء آخر أعم منه، وهو الاستدلال بالأمور الغيبية الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر في الحقيقة لا حقيقة له، لأنه لا يقلب الأشياء إلى ما تنقلب إليه ولكنه تمويه. وهكذا اختلاف النجوم في طلوعها وبروزها وخفائها وتنقلها لا يغير ذلك من أحوال الناس شيئا. فهذا في بيان شيء من أنواع السحر، كما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الترجمة. ولهذا قال في المسائل أن علم النجوم نوع من السحر، والمراد به علم التأثير،